الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قوله: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن مثل هذا الإهلال يكون مبهما لم يعينه صاحبه. الأنساك كما تقرر ثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. ومن أهل كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام أهل إهلالا مبهما لم يعينه. ولهذا قيد في الترجمة، قال: في زمن النبي، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا موسى الأشعري ومثله أيضا علي، وكلاهما كان في اليمن رضي الله عنهما، أهل بهذا الإهلال لعدم علمهما بالأحكام والمناسك، فقال: فأهل كل منهما بما أهل به النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قيده في الترجمة، قال: باب من أهل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد زمنه فمن أراد أن يهل الأنساك ثلاثة: إما أن يتمتع، أو أن يكون قارنا، أو أن يكون مفردا. وإذا سأل عن الأفضل فالأفضل التمتع، لدلائل على ذلك، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته عمرة. أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فجئت وهو بالبطحاء أي في مكة، فقال: بما أهللت؟ بما أهللت؟ وهذا سؤال عن نوع النسك، لأن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فقال: بما أهللت؟ قال: أهللت كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه عندما عقد النية في الميقات عقدها على هذا الأساس، أن إهلاله كالإهلال الذي أهل به النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا صنع علي بن أبي طالب، لكن الفرق بين أبي موسى وعلي رضي الله عنهما أن علي كان قد ساق الهدي، وأما أبو موسى فإنه لم يسق الهدي، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى أن يتحلل بعمره لأنه لم يسق الهدي، مع أنه أهل كإهلال النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بيان ذلك حج قارنا، قارن بين الحج والعمرة، لكنه أمر أبا موسى الذي أهل كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. وأما علي الذي قد ساق الهدي فإنه أمره عليه الصلاة والسلام أن يبقى على إحرامه إلى أن ينحر هديه يوم العيد. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. لماذا هذا السؤال؟ قال: هل معك هدي؟ قلت: لا، لأن ينبني عليه أمر، إن كان معه هدي فسيأمره أن يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وإن كان ليس معه هدي فسيأمره بأن يتحلل. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. ولهذا السؤال نفسه وجه لعلي رضي الله عنه، وأبو موسى قال لا، وعلي قال نعم رضي الله عنه. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت. ثم أمرني فأحللت، أي أنه جاء بعمرة وتحلل منها، وهذا التحلل تحلل كامل، تحلل كامل يحل له فيه كل شيء حرم عليه بالإحرام. فأتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، فقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، أي نتم الحج والعمرة، وتأتي العمرة بأعمالها تامة، ثم أيضا الحج بأعماله تاما. إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يحل حتى نحر الهدي، فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. وكأن عمر والله تعالى أعلم فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا الحج، فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا للحج. ومما يقوي هذا الاحتمال، احتمال هذا الفهم لقول عمر وإن نأخذ بسنة النبي، أنه فهم أنه كان مفردا، أن عمر رضي الله عنه فيما بعد كان يأمر بالإفراد، أن عمر رضي الله عنه فيما بعد كان يأمر بالإفراد، فكأنه والله أعلم فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام موافق للآية: وأتم الحج والعمرة لله، موافق للآية، لأنه حج قارنا، والآية كما أنها تتناول المتمتع الذي جاء بعمره منفصلة ثم حج، فإنها في الوقت نفسه تتناول القارن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، الهدي يلزم القارن ويلزم المتمتع بدلالة الآية، لأن كل منهما جمع بين حج وعمرة، إلا أن الفرق بينهما أن المتمتع فصل بين العمرة والحج بتحلل بينهما، وأما القارن فإنه أدخل عمرته في حجه، أي قرنها بحجه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. قال عن عائشة رضي الله عنها: حديثها في الحج قد تقدم. قالت في هذه الرواية: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف. قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة، وذكر باقي الحديث. قال: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، أي وقت الحج الذي تعقد وتنعقد فيه النية بالحج أشهر معلومات، أشهر معلومات. وهذه الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهي بحساب الليالي 70 ليلة، 70 ليلة، قد تنقص ليلة أو ليلتين بحسب تمام شوال وذي القعدة أو عدمه. قال: باب قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، أي أن النية وانعقاد النية في الحج إنما تكون في أشهره، قبل أشهره لا تنعقد النية بالحج، وبعد أشهره ينتهي زمن الحج، ينتهي زمن الحج. وأشهر الحج المعلومات تبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد، تبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد، تبدأ أشهر الحج بعيد ليلة عيد الفطر المبارك، تبدأ أشهر الحج بليلة عيد الفطر المبارك، وتنتهي أشهر الحج بانتهاء ليلة عيد الأضحى، ليلة عيد الأضحى. ولهذا يمكن للمرء أن يدرك الحج لو عقد النية ليلة عيد الأضحى ولو قبل الفجر بوقت يسير ووقف بعرفة، يكون أدرك الحج. لكن إذا طلع الفجر، حتى لو كان واقفا بعرفة، إذا طلع الفجر انتهى وقت الحج، انتهى، لأن أشهره تنتهي بطلوع الفجر من يوم عيد الأضحى، إذا طلع الفجر انتهى. فإذا هي 30، هي 70 ليلة قد تنقص ليلة أو ليلتين، تبدأ من ليلة عيد الفطر وتنتهي بليلة عيد الأضحى. هذه أشهر الحج التي ينعقد فيها الحج. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حديثها في الحج وقد تقدم، قالت في هذه الرواية: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج. وهذا هو، هذه الجملة هي الشاهد للترجمة من هذا الحديث. وأشهر الحج هي كما عرفنا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وليالي الحج هي الليالي الواقعة في ذلك الزمن. وحرم الحج، حرم الحج أي أزمنته وأوقاته التي ينعقد فيها الحج، حرم الحج أي أزمنته وأوقاته التي ينعقد فيها الحج. وتروى هذه اللفظة بفتح الراء أيضا, تروى بفتح الراء وحرم الحج, والمراد بحرم الحج أي ممنوعات الحج ومحظورات الإحرام, أي ما يحرم على الحاج فعله. قالت فنزلنا بسرف, قالت فخرج إلى أصحابه, فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل, فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. وهذا في أول الأمر خيرهم, خيرهم عندما كانوا بسرف بأن من أراد أن يجعلها عمرة فليفعل, لكن لما وصلوا ألزمهم عليه الصلاة والسلام كل من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة. ولهذا قال من قال من أهل العلم إن العمرة في تلك السنة لمن لم يسق الهدي كانت واجبة على الصحابة, كانت واجبة على الصحابة رضي الله عنهم. ويروى عن أبي ذر أنه قال إنها ليست عامة ولكنها خاصة, أي بالصحابة, الذي هو وجوب العمرة والتحلل بعمرة. فكان أولا خيرهم ثم بعد ذلك ألزم عليه الصلاة والسلام كل من لم يسق الهدي أن يتحلل منه بعمرة فيكون متمتعا. قال ومن كان معه الهدي فلا, أي لا يتحلل, فلا أي لا يتحلل, يبقى على إحرامه إلى يوم النحر. قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه, لأن خيرهم, فالآخذ بها والتارك أي في هذا الوقت. بعضهم اختار أنه يتحول إلى عمرة وقلب نيته إلى عمرة, ومنهم من أراد البقاء, لكنه فيما بعد ألزمهم عليه الصلاة والسلام أجمعين كل من لم يسق الهدي منهم أن يتحلل بعمرة. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة, لم يقدروا على العمرة لأنهم قد ساقوا الهدي, لم يقدروا على العمرة لأنهم قد ساقوا الهدي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. قال وعنها رضي الله عنها في رواية قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج, فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يكن ساق الهدي أن يحل, فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن. قالت صفية ما أراني إلا حابستهم. فقال عقرى حلقى أو ما طفتي يوم النحر؟ قالت قلت بلى. قال لا بأس انفري. قال باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. التمتع والإقران والإفراد هذه أنساك الحج الثلاثة وكلها مشروعة, كلها مشروعة ومشروعيتها باقية إلى آخر الزمان, كلها مشروعة. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في يوم الثامن ذي الحجة فيأتي بعمرة منفصلة وحج منفصل. والقران أن يدخل العمرة في حجه بالنية, ولهذا القارن أعماله مثل أعمال المفرد لكنه بالنية أدخل العمرة في الحج، فعمله عمل المفرد، عمله عمل المفرد لكنه أدخل العمرة في حجه بالنية، ولهذا يسمى قارن. قارن لأنه عمل يعمل أعمال الحج فقط، ولكن بالنية قرن العمرة، بالنية قرن العمرة. ولهذا لا يختلف المفرد والقارن في الأعمال إلا بشيئين: النية والهدي. نية القارن حج عمرة وعليه الهدي، هدي التمتع، وإلا بقية الأعمال واحدة. القارن والمفرد أعمالهما واحدة لا تختلف إلا بالنية، ويزيد القارن أن عليه هدي التمتع لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لأنه جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة. والإفراد أن يفرد الحج بالنية، يعني حج مفردا ليس معه عمرة. قال: وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. فسخه لمن لم يكن معه هدي في حق الصحابة لما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كان واجبا، كان واجبا، وأما بعد ذلك فهو مستحب، مستحب لمن أهل بالحج مفردا أو أهل به قارنا ولم يسق الهدي، مستحب في حقه أن يتحلل بعمرة. إن بقي على قرانة أو إفرادة فله ذلك، لا يجب عليه أن يتحلل، وإنما الوجوب كان خاصا في حق الصحابة. ومر معنا قول أبي ذر إنها ليست عامة ولكنها خاصة، أي بالصحابة، أي وجوب الفسخ لمن لم يكن معه هدي. أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذكر في رواية له، قال: في رواية قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، ولا نرى إلا أنه الحج. نرى إذا ضمت النون يكون معناها الظن، وإذا فتحت النون نرى معناها العلم. قالت: ولا نرى إلا أنه الحج، أي ما كنا نظن ويدور في خلدنا إلا أنه الحج. ما معنى إلا أنه الحج؟ ما معنى إلا أنه الحج؟ أي أن الجميع سيعقد النية بالحج فقط، أن الجميع سيعقدون النية بالحج. كنا هذا الذي نظن، خرجنا للحج فكنا نرى نظن أنه إلا أنه الحج، أي نية بالحج فقط، ما كنا نظن أنه يمكن أن تكون معه عمرة منفصلة أو عمرة مقرونة به كما هي الأنساك الثلاثة. فقالت: ولا نرى إلا أنه الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم في الميقات الأنساك الثلاثة: الحج مفردا الذي كانت تظن أنه لن يكون إلا هو، والحج قارنا، والحج متمتعا. فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، لما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، من لم يكن ساق الهدي أن يحل، حتى وإن كانت نيته الإفراد أو نيته القران. كل من لم يسق الهدي أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوا، أن يطوفوا بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا، ثم يقصروا من شعر رأسهم فيتحللوا من عورتهم. فحل من لم يكن ساق الهدي، فحل من لم يكن ساق الهدي، أي جميع من لم يسق الهدي كلهم حلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك أمر إيجاب، ألزمهم بذلك صلوات الله وسلامه عليه، وكان واجبا في حقهم، فتحللوا كلهم، كل من لم يسق الهدي تحلل بعمره. ولعل والله أعلم من الحكمة في ذلك إبطال ما كان يعتقد أهل الجاهلية من عدم جواز العمرة في أشهر الحج، من عدم جواز العمرة في أشهر الحج، وكان من مقاصد الشريعة وتقرير الأحكام إبطال أعمال أهل الجاهلية، كما هو واضح في كثير من أعمال الحج مما ربما يأتي الإشارة إلى شيء منه. قال: ونساؤه لم يسقن فأحللن. نساؤه لم يسقن أي الهدي فأحللن. هل كل نسائه أحللن؟ هل كل نسائه أحللن أو لا؟ تقول عائشة رضي الله عنها: ونساء لم يسقن الهدي فأحللن. إلا عائشة رضي الله عنها، إلا عائشة راوية هذا الكلام، لأنها حاضت في أثناء الطريق، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل عمرتها في الحج، فأصبحت قارنة، أصبحت رضي الله عنها قارنة. ولهذا فيما بعد طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لها بعمرة مستقلة، فأذن لها أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى الحل وتحرم بعمرة بعد الحج، وأخوها عبد الرحمن رافقها ولم يحرم معها. ولو كان في ذلك فضيلة لا استغل فرصة ذهابه معها بعمرة جديدة، استغل فرصة ذهابه معها بعمرة جديدة. وهذا يبين لنا خطأ الذي يحصل بعض الحجاج بعد الحج، يكرر العمر عمرتين ثلاث أربع يأتي بهذا، لا أصل له، هذا لا أصل له في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فتقول: ونساؤه لم يسقن فأحللن، أي جميع نسائه أحللن، وعائشة كانت أيضا لم تسق الهدي لكنها حصل لها المانع والعذر، فأدخلت العمرة في الحج وبقيت على إحرامها إلى يوم العيد. قالت صفية: ما أراني. أرى مثل قول عائشة السابق ولا نرى، ما أراني أي ما أظنني، وبالفتح ما أراني هي بمعنى العلم، وبالضم بمعنى الظن، ما أراني أي ما أظنني إلا حابستهم، ما أراني أي ما أظن إلا أني حابستهم. حابستهم أي مؤخرة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في السفر، لأن أتاها أيضا المانع، أتاها المانع، أتاها الحيض، وبقي الطواف، أتاها المانع وبقي الطواف، الطواف الذي بقي وقالت لأجله هذا الكلام طواف الوداع، طواف الذي بقي طواف الوداع، وظنت أن طواف الوداع يكون حابسا، فقالت ذلك رضي الله عنها: ما أراني إلا حابستهم. حابستهم أي مؤخرة للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه في السفر حتى تطهر، ما أراني إلا حابستهم. فقال: عقرى حلقى. وهذه كلمة تقولها العرب ولا تقصد حقيقة معناها، مثل ويل لك، ويحك، كلمات من هذا القبيل، مثل ثكلتك أمك، تربت يداك، تقولها ولا تقصد معناها عقرى حلقى، أوما طفت يوم النحر، أوما طفت يوم النحر؟ قالت بلى. قال لا بأس انفري. قول أوما طفت يوم النحر أي طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، طواف الزيارة الذي وركن من أركان الحج، وهذا حابس ينطبق عليه قولها حبستهم، لو كانت فعلا ما طافت طواف الإفاضة لحبستهم، لأن بقي عليها ركن من أركان الحج، ولا يصلح أن تطوف وهي حائض، لا يصلح أن تطوف وهي حائض، لأن من شرط الطواف الطهارة، من شرط الطواف ببيت الله عز وجل الطهارة. ولهذا قالت رضي الله عنها ما أراني إلا حابستهم، ما أراني إلا حابستهم. فسألها عليه الصلاة والسلام أطفت يوم النحر؟ قالت نعم، أي لم يبق عليها إلا طواف الوداع، فقال لا بأس انفري، أي أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، أن طواف الوداع يسقط عن الحائض. طواف الوداع واجب من واجبات الحج، طواف الوداع واجب من واجبات الحج، لا يجوز للحاج أن يتركه، ويكون هو آخر أعمال الحج، ويكون هو آخر أعمال الحاج، لكنه يسقط عن الحائض. وفي الحديث دلالة على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. والأطوفة التي في الحج ثلاثة: طواف مستحب، وطواف هو ركن، وطواف واجب. أما المستحب فهو طواف القدوم في حق القارن والمفرد، وأما الركن فهو طواف الإفاضة، وأما الواجب فهو طواف الوداع، فهو طواف الوداع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنها في رواية قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. قال وعنها في رواية، أي لحديثها السابق، قالت: خرجنا مع رسول الله، أي من المدينة صلى الله عليه وسلم، عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج. لاحظ الرواية المتقدمة: ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، لما قدمنا تطوفنا بالبيت. هذه الرواية الأخرى موضحة، موضحة أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم في الميقات في ذي الحليفة أن الأنساك ثلاثة، علمهم أن الأنساك ثلاثة، وخيرهم، خيرهم بين هذه الأنساك. فتخبر رضي الله عنها أن منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج. منا من أهل بعمرة هذا المتمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة هذا القارن، ومنا من أهل بالحج هذا المفرد. وهذه الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وهذا موطن الشاهد للترجمة. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، بالحج ما معنى ذلك؟ وهي ذكرت الأقسام الثلاثة: منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج. قالت: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، أي مفردا، أي مفردا. ومن المعلوم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه حج قارنا، وكونه حج قارنا جاء كما قال الإمام أحمد وغيره عن بضعة عشر صحابيا، بضعة عشر صحابيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج قارنا. حتى عائشة رضي الله عنها جاء عنها في بعض الروايات أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. فما معنى قولها في هذه الرواية وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج؟ قال أهل العلم يحمل على أن هذا في أول أمر، أول ما أهل بالحج ثم أتاه آت وقال قل حجة في عمرة، ثم أتاه آت وقال حجة في عمرة، فيحمل قولها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج أي أن هذا في أول الأمر ثم أدخل الحج على العمرة وقال حجة في عمرة، وكان ذلك في الميقات نفسه، كان ذلك في الميقات. قالت فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، يحمل هذا على ماذا؟ على من ساق الهدي أو لم يسق الهدي؟ على من ساق الهدي، كلامه هذا يحمل على من كان قد ساق الهدي. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، أي من كان ساق الهدي من هؤلاء. أما من لم يسق الهدي، عرفنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عثمان رضي الله عنه أنه نهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك أهل بهما لبيك بعمرة وحجة، قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه نهى عن المتعة، نهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، نهى عن متعة أي التمتع، نهى عن المتعة أي التمتع وأن يجمع بينهما أي بين الحج والعمرة، سواء بنية القران أو نية التمتع، سواء بنية القران أو نية التمتع. ونهي عثمان رضي الله عنه ليس نهيا للتحريم، ليس مراده بذلك النهي أي تحريم ذلك وأنه حرام وأنه لا يجوز، ليس هذا هو المراد، وإنما كان مراده وأيضا مراد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قبله أن يكثر اتيان الناس في البيت، أن يكثر اتيان الناس إلى البيت ولا يكون البيت مهجورا في بعض السنة، فتكون الحج يكون الحج في أشهر الحج ويعتمرون في الأشهر الأخرى، فيتكرر مجيئهم إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فلم يكن هذا النهي للتحريم. قال أنه نهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي ذلك أهل بهما، لما رأى علي ذلك أهل بهما لبيك بعمرة وحج، أهل بهما لبيك بعمرة وحج، قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد، ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في التمتع، رغب في التمتع وقال لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وأفضل الأنساك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. كانوا أي أهل الجاهلية، كانوا أي أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، يعتبرون ذلك من أفجر الفجور في الأرض أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويجعلون المحرم صفرا، ويجعلون المحرم صفرا، يجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر. ما هو الذي انسلخ؟ محرم. وانسلخ صفر انسلخ محرم، لأنهم يجعلون كما تقدم المحرم صفرا، فقولهم وانسلخ صفر أي انسلخ المحرم، لكنهم هم جعلوا المحرم صفر، جعلوا المحرم صفر، يعني قدموا شهر صفر، قدموا شهر صفر وجعلوا المحرم صفر. ويقولون هذه الكلمة إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر. برأ الدبر أي ما يكون على الإبل من أثر جروح ونحوها بسبب الأحمال التي كانت عليها في السفر، في السفر. وإذا عفى الأثر أي لم يبقى على الأرض أي أثر لسير النياق وسير الإبل، لم يبقى لها أي أثر، انتهى ولم يبقى للسفر أي أثر، وعفى الأثر. وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر، حلت العمرة لمن اعتمر، أي أن العمرة إذا دخلت أشهر الحج لا تحل عندهم إلى أن ينتهي شهر ماذا؟ محرم الذي سموه سفر، إلى أن ينتهي شهر محرم الذي سموه سفر. ومعلوم أن بعد الحج، الحج ينتهي في الثالث من ذي الحجة، بعده الجروح التي تكون على الإبل بسبب الأحمال في رحلة الحج تبرأ في حدود هذه المدة، ما تبرأ في أيام قلائل وإنما في حدود هذه المدة تبرأ. فإذا برأ الدبر وعفى الأثر لم يبقى أي آثار للسفر والرحيل ومواطئ الإبل، وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر. وهذه سجعة جاهلية مثل سجع الكهان، سجعة جاهلية مثل سجع الكهان، وبنوا عليها هذا الحكم الباطل، تحريم العمرة في أشهر الحج، ويعتبرون هذا الصنيع من أفجر الفجور. ولهذا أشار بعض أهل العلم أن إيجاب النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع العمرة من لم يسق الهدي وأن يتحللوا بعمرة فيه، يتضمن هذا المعنى إبطال هذه العقيدة الجاهلية، إبطال هذه العقيدة الجاهلية أن العمرة غير جائزة في أشهر الحج. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة أي من شهر ذي الحجة، قدموا من المدينة مهلين بالحج، مهلين بالحج أي بأنساكه الثلاثة، هذا هو المراد، مهلين بالحج أي بأنساكه الثلاثة، مثل ما قدمنا أو تقدم معنا في حديث عائشة، منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج وعمرة ومنهم من أهل بالحج، أي منهم من حجه متمتع ومنهم من حجه قارن ومنهم من حجه مفرد، هذا هو المراد بقوله مهلين بالحج. فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. وأمره صلى الله عليه وسلم أمره لهم بذلك على سبيل الإيجاب، أوجب عليهم ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وسياق ابن عباس لذلك مع ما ذكره قبله عن أهل الجاهلية أنه يحرمون ذلك فيه تنبيه لهذا المعنى، فيه تنبيه لهذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليهم ذلك إبطالا لعقيدة أهل الجاهلية تلك. قال: فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ أي الحل؟ أي هذا التحلل الذي تأمرنا به، تحلل كامل بما في ذلك إتيان النساء، حتى إنهم استشكلوا ذلك، حتى إنهم استشكلوا ذلك وقالوا: نذهب إلى الحج، وذكروا أحدنا يقطر، استشكلوا ذلك رضي الله عنهم، ولهذا قالوا: الحل كله، الحل كله. فقال أي، قالوا: أي الحل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحل كله، أي تحلل كامل، كل ما كان حراما على الإنسان بسبب الإحرام فإنه يحل له بما في ذلكم النساء. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. قال عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. أي أن المانع من تحلله عليه الصلاة والسلام بعمرة هو سوقه للهدي، ولهذا قال في الحديث الآخر: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن التمتع وقال: نهاني ناس عنه، فأمره به. قال الرجل: فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة. قال: فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن التمتع وقال: نهاني ناس عنه، نهاني ناس عنه، عن التمتع، وكان أبو بكر وعمر وعثمان يأمرون بالإفراد، يأمرون بالإفراد، وسبق بيان مقصدهم بذلك رضي الله عنهم، وأن نهيهم أيضا لم يكن للتحريم، فأمره به، فأمره به، أمره أن يتمتع. قال الرجل: فرأيت في المنام، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور، كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة، وعمرة متقبلة. يعني بعد أن فعل ما أمره به ابن عباس رضي الله عنهما، رأى في المنام أن قائلا قال له: في حج مبرور وعمرة متقبلة. وهذه تدخل في عداد البشارة، البشارة والرؤية المنامية يستفاد منها البشارة، كما أنه يستفاد منها النذارة، لكن لا يؤخذ منها أحكام ولا تقرر أحكام شرعية من المنامات. و قد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. فالمبشرات ما يكون للمؤمن من بشارة تسره في منامه، ومن هذا، ومنها هذه البشارة، قال: أتاني آت في المنام فقال حج مبرور وعمرة متقبلة، حج مبرور وعمرة متقبلة، وهو جمع بين حج وعمرة، حج متمتعا، فقيل له في منامه حج مبرور وعمرة متقبلة. فأخبرت ابن عباس، أخبرته ابن عباس، وابن عباس هو الذي أفتاه وأمره بذلك، فأخبرته ابن عباس فسره ذلك، سر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وقال سنة النبي الذي أمرتك به هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه تنبيه أن العبرة ليست بالمنامات، العبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المنامات لا يؤخذ منها أحكام، وإنما تكون المنامات البشارة والنذارة، مع أن أهل الطرق الباطلة، أهل الطرق الباطلة تجد عندهم أعمال كثيرة من أوراد وأذكار وأشياء من هذا القبيل لا مستند لهم فيها إلا المنامات، وهذا باطل. كيف يؤخذ حكم شرعي ويتعبد لله به وهو متلقى من المنام؟ والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما سره ذلك، حتى إنه جاء في تتمة الحديث في الأصل أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له تبقى عندي واجعل لك سهما من مالي، تبقى عندي واجعل لك سهما من مالي، قيل له من أجل ذلك؟ قال نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ففعلوا. أورد هنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفي الأصل في الصحيح قصة مفيدة. يقول ابن شهاب، يقول قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل يوم التروية، يقول قدمنا قبل يوم التروية، يقول ذلك أبو شهاب، فدخلنا قبل يوم التروية بثلاثة أيام، قبل يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، اليوم الثامن من ذي الحجة يسمى يوم التروية، لأن الناس يروون الماء ويذهبون إلى منى، يروون الماء من مكة ويذهبون إلى منى، قبل يوم التروية بثلاثة أيام. فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية، قال لي أناس من أهل مكة تصير حجتك مكية. هو قدم ماذا؟ متمتعا، قدم متمتعا، فلقي لما وصل إلى مكة ناس من أهل مكة قالوا الآن تصير حجتك مكية. ما معنى حجتك مكية؟ أي مفرد، تصير حجتك مكية أي مفردا. فدخلت على عطاء، وعطاء مشهور رضي الله عنه بالعلم بالمناسك، العلم بالمناسك مشهور بفقه المناسك والعلم بالمناسك، قال فاستفتيته أي في هذا الكلام الذي قاله لي هؤلاء، قال فحدثني عن جابر بن عبد الله أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. هذا الكلام الذي ساقه جابر رضي الله عنه ورواه عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم عكس الكلام الذي قاله أولئك لأبي شهاب قال حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سميناها الحج, أي سميناها الحج مفردين. فقال افعلوا ما أمرتكم, وهذا يدل على أنه كان واجبا في حق الصحابة, قلب النية وتحويلها إلى عمرة كان واجبا في حق الصحابة في حق كل من كان مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي. قال فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم, لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم, أي لجعلتها عمرة, لكنه بقي على القران لأنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي. ومر معنا قوله لحفصة رضي الله عنها لما سألته لماذا الناس ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلوا الآن من عمرتك, فأخبرها أنه ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر صلوات الله وسلامه عليه. قال ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة ففعلوا. لا يحل مني حرام أي أبقى محرما أبقى حراما إلى يوم النحر حتى يبلغ الهدي محلة ففعلوا, أي ما أمرهم به صلى الله عليه وسلم وأوجبه عليهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التمتع. قال عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن. قال باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, هكذا في الأصل, باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد تحت هذه الترجمة حديث عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن. وقال رجل هكذا في الأصل, وقال رجل برأيه ما شاء, وقال رجل برأيه ما شاء, أي ما شاء أن يقول. قوله تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن, مراد عمران بذلك أن التمتع ثابت في القرآن والسنة, أن التمتع ثابت في القرآن والسنة. ومع كونه ثابتا في القرآن والسنة قال رجل برأيه ما شاء. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب, وقوله قال رجل برأيه ما شاء يشير إما إلى عثمان أو إلى عمر وكان يأمران بالإفراد, وهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم, والقصد من ذلك أن يكثر إتيان الناس إلى بيت الله عز وجل, ولم يكن نهيهم عن ذلك نهي تحريم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من أين يدخل مكة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. قال باب من أين يدخل مكة, من أين يدخل مكة. أورد تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى, أي أنه عليه الصلاة والسلام يخالف الطريق في دخوله وخروجه, في دخوله وخروجه, مثل ما كان يصنع في العيد, يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر ليشهد له الطريقان، يشهد له الطريقان، وقيل غير ذلك في الحكم من ذلك. فكان يدخل عليه الصلاة والسلام مكة من طريق ويخرج من طريق آخر، يدخل من طريق ويخرج من طريق آخر، فكان يدخل من الثنية العليا. الثنية العليا، والثنية العليا هي المكان الذي يعرف بريع الحجون، ويؤدي إلى باب العمرة المعروف بهذا الاسم إلى هذا الوقت، يؤدي إلى باب العمرة إذا جاء من هذه الجهة، من جهة الثنية العليا من جهة ريع الحجون. ويقال لها كدا بفتح الكاف، يقال لها كدا بفتح الكاف. ويخرج من الثنية السفلى، وهذا طريق آخر يخرج منه عليه الصلاة والسلام، ويقال له كدي، ويقال له كدي بضم الكاف. الأول يقال له كدا، والثاني يقال له كدي. ولهذا بعض العلماء من باب تسهيل الحفظ قالوا افتح وادخل وضم واخرج، لأن الدخول يكون أولا بالفتح والخروج يضم متاعه ويمشي. فافتح وادخل أنه دخل من جهة كدا بفتح الكاف، وخرج من طريق كدي بضم الكاف، من طريق كودي بضم الكاف. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: هل يصح أن أبني مسجدا وأنوي الأجر لكل مسلم أحب أن يبني مسجدا ولكن لم يستطع؟ إذا بنيت مسجدا فلتكن نية بنائك له أن يكون لك، أو تجعله مثلا عن والديك أو نحو ذلك. فالحديث: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. أما عموم المسلمين فإنك تدعو لهم بالخير والمغفرة والرحمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يوم النحر بعد الرمي والحلق أكون قد تحللت ويجوز لي نزع ملابس الإحرام وأذهب إلى مكة وأطوف بملابس العادية؟ نعم، يوم النحر إذا رميت الجمرة، جمرة العقبة، وحلقت، فإنك بذلك تكون قد تحللت التحلل الأول. ومر معنا حديث أم المؤمنين عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ومرادها بقولها حله أي التحلل الأول، وهو الذي يحل فيه كل شيء إلا النساء، يحل فيه كل شيء إلا النساء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمفرد أن يحلق رأسه بعد الطواف وسعي الصفا والمروة؟ هل يجوز للمفرد أن يحلق رأسه بعد الطواف وسعي الصفا والمروة؟ المفرد إذا وصل إلى مكة وطاف طواف القدوم هو مخير بين أن يسعى بعده سعي الحج، أو يؤجل سعي الحج إلى ما بعد طواف الإفاضة، مخير بين ذلك. لكنه لو قدم سعي الحج لا يحلق رأسه بعده إن كان يريد البقاء على الإفراد. أما إذا كان يريد التحلل منه وهو أفضل له، فإنه يحلق رأسه ويكون أدى عمرة تامة، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا حاضت المرأة ولم تستطع البقاء لأداء طواف الإفاضة فماذا تفعل؟ مخيرة بين أمرين: إما أن ينتظر معها وليها، زوج أو أخ أو والد، حتى تطهر، وهذا مستفاد من الحديث، قال: أحابستنا هي. فلما أخبر أنها أفاضت قال: انفري، مر معنا ذلك. الخيار الثاني أن تذهب إلى بلدها وتبقى لم تتحلل التحلل التام، إن كانت متزوجة لا يقربها زوجها لأن لم تتحلل، ثم ترجع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة بعد يعني ما يتيسر لها من وقت تأتي فيه، فهي مخيرة بين هذين الأمرين. نعم. يقول: علما أن رحلة سفرها إلى بلدها بعد أيام التشريق مباشرة، فهل تؤثم إذا كانت قد أخرت طواف الإفاضة؟ إذا كان أعد كلامها صلى الله عليكم. يقول: علما أن رحلة سفرها إلى بلدها بعد أيام التشريق مباشرة، فهل تؤثم إذا كانت قد أخرت طواف الإفاضة؟ المفترض أن يعني من تعلم من نفسها أن حيضتها مثلا على وشك فإنها تبادر بالإتيان بطواف الإفاضة في يوم العيد أو ليلة الحادي عشر، تبادر، لأنها إن أخرت وفاجأها الحيض في اليوم الثاني عشر أو عند السفر فإنها لا تستطيع أن تطوف وهي حائض، فتضطر إما للبقاء أو للعودة مرة أخرى. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل إذا فعلت أمرين من الثلاثة أكون قد تحللت التحلل الأول؟ وهل إذا رميت وطفت طواف الإفاضة يحل لي كل شيء؟ إذا فعلت أحد أمرين من ثلاثة وهي الرمي والحلق والطواف، إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة تكون تحللت التحلل الأول، وإذا فعلتها كاملة تكون تحللت التحلل التام. نعم. سواء قدمت أو أخرت، المهم إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يستطيع الحاج أن يعتمر لأمه ثم يحج؟ وماذا يقول في نيته؟ هل يقول: لبيك اللهم عمرة لأمي، ثم يتم بعد ذلك له الحج؟ يقصد أن الحج له هو؟ أي نعم. والعمرة له. نعم، له ذلك إذا كان قد اعتمر عن نفسه، إذا كان قد اعتمر عن نفسه فله أن يجعل العمرة لأمه والحج له، والحج له. ولا كما بين الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يؤثر على التمتع اختلاف النية، لا يؤثر على التمتع اختلاف النية. فإذا كان نية العمرة له ونية الحج لغيره هذا لا يؤثر، هو متمتع، يعتبر هو متمتع، فلا يؤثر على ذلك اختلاف النية بكون نية العمرة له ونية الحج لغيره، فهو يبقى متمتعا وعليه هدي التمتع، ولا مانع أن يجعل العمرة له والحج لغيره، لكن شريطة أن يكون قد اعتمر عن نفسه قبل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الوادي الذي انحدر فيه موسى هو الوادي بذي الحليفة كما سبق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما موسى فكأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي؟ الله أعلم هل هو ذلك الوادي أو غيره، الله أعلم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الطعن في الصحابة وسبهم والنيل منهم؟ الطعن في الصحابة طعن في الدين، الطعن في الصحابة طعن في الدين، ومن يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة طاعن في دين الله. لماذا؟ لأن الدين لم ينقل إلينا إلا من طريق الصحابة، كل الدين لم ينقل إلينا إلا من طريق الصحابة، طريقنا في معرفة ديننا هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا تجد في الأسانيد كلها ينتهي الإسناد إلى أحد الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة هم من نقلوا لنا الدين. ولهذا اعتبر العلماء أن الطعن فيهم طعن في دين الله، طعن في دين الله، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، ولهذا قال بعض أهل العلم إن أساس نشأة الطعن في الصحابة دسيسة يراد بها الطعن في الدين نفسه، دسيسة يراد بها الطعن في الدين نفسه، يعني مدخل دخلوا من خلاله لأن يطعنوا في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى كلمته العظيمة، قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ قال: لأن القرآن حق والدين حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، هم الذين نقلوا لنا ذلك، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة فأرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى فهم زنادقة. فالذي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هو في الحقيقة طاعن في الدين نفسه. نعم. صلى الله عليكم. يقول المتمتع الذي لا يستطيع الهدي والأضحية متى يصوم ثلاثة أيام، هل قبل العيد أم بعده؟ أولا، الأضحية أمر آخر لا تعلق لها بالحج، وإنما الذي يتعلق بالحج هو الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما الأضحية فهي تجب على القادر في بلده عنه وعن أهل بيته، وأما التمتع أما الهدي فهو هدي شكر لله عز وجل أن وفق عبده للجمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، سواء كان هذا الجمع بالتمتع أو كان بالقران. أما سؤاله إن كان لا يستطيع أن يذبح هديا فإنه ينتقل للصيام، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. والأيام الثلاثة التي في الحج الأولى أن تكون قبيل الحج، مثلا يوم السادس والسابع والثامن، اليوم السادس والسابع والثامن، وإن لم يتمكن فإنه رخص له أن يصوم أيام التشريق، وإن لم يتمكن لضعف في صحته أو شيء من هذا القبيل فإنه يصوم العشرة كاملة في بلده، ولا يلزم أن يصومها مجتمعة، حتى لو صام متفرقة لا حرج عليه في ذلك. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجوا كلهم معه، ومن كان معه زوجتين فهل يحج بواحدة أو بهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج ومعه أزواجه صلوات الله وسلامه عليه، وكلهن كن متمتعات إلا عائشة رضي الله عنها، فإنها حاضت في الطريق فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل عمرتها في الحج. ومن كان عنده زوجتين أو أكثر وأراد أن يحج بهما معا أو يحج سنة بواحدة وسنة بالأخرى فله ذلك، الأمر في ذلك واسع، إن حج أراد أن يحج بهما معا أو يحج بواحدة سنة أو يحج والأخرى بالسنة الأخرى له ذلك بحسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد